بعض غدراته في الدنيا. غدرات بني آدم يعني ما غدروا في عهدهم مع الله إن سمعنا وأطعنا ومن توبتهم فيحصل نوع من الغدر. فهذا الذنوب هي كلها غدرات. يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي، فيقول بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. يعني قد أسلفوا الثمن، قد قدموا الأثمان، قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دونه وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس. يروع الأدنى منزلة يعني تصيبه روعة استغراب شديد لما عليه الأعلى من اللباس. قال فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. يعني ربنا يهبه في ذلك الموقف أن يكون أعطي ثيابا أحسن من ثياب التي رأها للمؤمن الذي قد بذل في سبيل الله عز وجل. قال فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. يعني هذا الشكل الحسن والريح الطيبة حق لنا، حقنا أن ننقلب بذلك، ينبغي أن ننقلب بعد أن جالسنا ربنا سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجه من رواية عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن سعيد. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ عبد الحميد وكاتب الأوزاعي مختلف فيه، وبقية رواية الإسناد ثقات، ورواه ابن أبي الدنيا عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي أيضا واسمه محمد وقيل عبد الله وهو ثقة ثابت احتج به مسلم وغيره وغيره. وعن الأوزاعي قال نبئت أن سيدنا جبير بن المسيب لقي أبا هريرة فذكره. وقال تقدم في عقوق الوالدين حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وإن في الجنة لدارا وإن في الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى ليس فيها إلا الصور، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها. رواه الطبراني في الأوسط. وأنا عايز شكله يبقى أحسن منه عليه فليفعل هذا. يعني يأخذ هذا، من أحب أن يتغير شكله إلى شكل آخر فيحصل له ذلك، لكن حديث فيه ضعف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فانطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال: فقلنا: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعنه رضي الله عنه قال: إن في الجنة لسوقا كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها، فيبعث الله ريحا فيدخلها بيوتهم، فيقول لهم أهلوهم: إذا رجعوا إليهم لقد ازددتم حسنا بعدنا. فيقولون لأهليهم: قد ازددتم أيضا حسنا بعدنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا والبيهقي. فصل في تزاورهم ومراكبهم. الباب كله حديث ضعيفة عدا حديث واحد صحاه الشيخان بشواهده، ونذكره أولا ثم ما يأتي بعده فهو ضعيف وليس ضعفها بشديد. الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه قال: كنت أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة عبد الرحمن كان لك فيها فرس، كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. رواه الطبراني والثقات. عن شفي بن ماتع تابعي مخضر، وقيل له صحبه. عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون في الجنة، يتزاورون على المطايا والنجب، وإنهم يؤتون في الجنة بخسل مسردة ملجمة. وإنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تغوث ولا تبول، فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل، فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أذن سمعت، فيقولون: أمطري علينا، فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم، يعني يعطون فوق ما يتمنون. ثم يبعث الله ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم، فيأخذون ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي معارفها وفي رؤوسهم، ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، طول الشعر على حسب ما يريد، الجمة والشعر الطويل. قال: ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام وفي الخيل وما فيما سوى ذلك من الثياب، ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله. فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله، أما لك فينا حاجة؟ فيقول ما أنت ومن أنت؟ فتقول أنا زوجتك وحبك. فيقول ما كنت علمت بمكانك. فيقول ما كنت علمت بمكانك. فتقول المرأة أو ما تعلم أن الله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقول بلى وربي. فلعله يشغل عنها بعد ذلك الموقف 40 خريفا لا يلتفت ولا يعود، وما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة. رواه ابن أبي الدنيا من رواية إسماعيل بن عياش. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تصير بك في الجنة حيث شئت إلا كان. فسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له ما قال لصاحبه، وقال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. رواه الترمذي. وقال من طريق المسعود عن قمع عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه بمعنى إن الله أدخلك الجنة. إن الله أدخلك الجنة. فصل في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. جميع أحاديث الباب فيها ضعف. عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن صيفي اليمامي قال سأله عبد العزيز ابن مروان عن وفد أهل الجنة قال إنهم يفدون إلى الله سبحانه كل يوم خميس فتوضع لهم أسرة. الحديث الصحيحة في أنها في يوم الجمعة أثبت. قال فتوضع لهم أسرة كل إنسان منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا الذي أنت عليه، فإذا قعدوا عليه وأخذوا القوم مجالسهم. قال تبارك وتعالى أطعم عبادي وخلقي وجيراني ووفدي يطعمون، ثم يقول اسقوهم. قال فيؤتون بآنية من ألوان شتى مختمة فيشربون منها، ثم يقول عبادي وخلقي وجيراني ووفدي. الطعام وشرب فكهوهم، فتجيء ثمرات شجر مذلة فيأكلون منها ما شاءوا، ثم يقول عبادي وخلقي وجيراني ووفدي. الطعام وشرب وفكهوا أكسوهم، فتجيء ثمرات شجر أخضر وأصفر وأحمر وكل لون لم وكل لون لم تنبت إلا الحلل. ثمرات شجر أخضر وأصفر وأحمر وكل لون لم تنبت إلا الحلل، فينشر عليهم حللا وقوصا. ثم يقول: عبادي وجيراني ووفدي، قد طعمتم وشربتم وفكهوا وكسوا، طيبوهم. فتناثر عليهم المسك مثل رذاذ المطر. ثم يقول: عبادي وخلقي فيقول عبادي وخلقي وجيراني وافدي، قد طعموا وشربوا وفكهوا وطيبوا، لا تجلين عليهم حتى ينظروا إلي. فإذا تجلى لهم فنظروا إليه نظرت وجوههم، ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. فتقول لهم أزواجهم: خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. فيقولون: ذلك أن الله جل ثناؤه تجلى، ذلك فيقول ذلك أن الله جل ثناؤه تجلى لنا، فنظرت وجوهنا. نظرة الوجوه من النظر إلى وجه الله عز وجل، ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة بسبب النظر إلى وجه الله، والسرور بالفرح الذي يحصل العبد باجتباء ربه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.